موالي كلمة عتابة بصوتك الغالي يا موالي موالي كلمة عتابة بصوتك الغالي شوقي إلك يا دار جمرونا خلي الهوى يشكي إلك حالي يا حالي جرح ولا البعد يا دار ما خلى صوتك جرح ولا البعد يا دار ما خلى واحنا بعهد يا دار هالأحرار عنك أبد والله ما نتخلى طلعت صبح انتي حتى على لحظة